أثابكم الله. له استفتاء آخر يقول فيه: أرجو الإفادة عن تارك الصلاة، لأن والدي لا يصلي من مدة كبيرة، وماذا أفعل معه وهو موجود معي في البيت ودائما أتشاجر معه أنا وأخي؟ الجواب: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه يكون كافرا بإجماع أهل العلم، ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وعليك بمناصحة أبيك بقدر ما تستطيع، لعل الله أن يهديه على يديك. فإذا نصحته وتبين لك أنه لن يصلي جاحدا لوجوبها، فإنه يجب عليك أن تتبرأ منه، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه بعدما تبين له أنه عدو لله، وكما تبرأ نوح من ابنه بعدما تبين له أنه عدو لله. الشخص الذي نصب العداوة لله جل وعلا وترك الصلاة جاحدا لوجوبها، هذا لا خير فيه ولو كان أقرب قريب. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، الآية. وترك الصلاة لا شك أنه محادة لله جل وعلا، فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه، ومن كان عنده أحد من هذا النوع فعليه بمناصحته، فإن تيسر قبوله لهذه المناصحة وإلا فيجب عليه أن يقطع الصلة فيما بينه وبين الله. لكن إذا كان كأب له فلا مانع من أن يحسن إليه من جهة أمور الدنيا إذا كان محتاج إليه من ناحية نفقة أو كسوة ونحو ذلك، لكن من ناحية موالاته ومحبته وهذا لا يجوز له أن يفعله، وبالله التوفيق. أثابكم الله.